شر من كيد وشر أراد عيب عليك. عليك يا استاذ مدرسه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عليك يا مولانا. الله يا الله Thank you. بيدك ما شاء الله والله عليك تقلل ما شاء الله ما شاء الله ايوه يا وزير Thank you. شيخ. الله عليك. الله عليك. الله عليك. مصر الاول. صلى الله عليه وسلم.